طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستأنف الدروس في هذه الليلة، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والثبات، وأن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح. وقد توقفنا في العام الماضي فيما يتعلق بكتاب المناسك إصلاح السالك على باب دخول مكة. نعم، فنستكمل ونسأل الله عز وجل التوفيق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. يستحب دخولها نهارا، ولا يستحب ليلا على الأصح، مغتسلا ولو حائضا، من أعلاها من ثنية كذا بفتح الكاف والدال ممدود مهموس، والخروج من أسفلها من ثنية كذا بضم الكاف وتنوين الدال عند ذي طوى، وأما كدي مصغرا فلمن خرج من مكة إلى اليمين وليس من هذين الطريقين في شيء. وأن يدخل المسجد من باب بني شيبة، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة. وسن أن يقول عند دخوله: بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب دخول مكة. دخول مكة له آداب ينبغي لمن دخلها أن يتحلى بها وأن يتأدب بها، وهذه الآداب منها آداب لمن دخل مكة مريدا للنسك، ومنها آداب عامة لكل داخل سواء أراد النسك أم لم يرد النسك. فمن آداب دخول مكة أولا أن يكون دخوله لها نهارا لا ليلا، فالمستحب لمن دخل مكة أن يدخلها نهارا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخل مكة نهارا، ولأن النهار في الغالب أعون للإنسان. ولكن إذا لم يتيسر له الدخول في النهار، إما بسبب زحام أو لكونه قدم ليلا ولن ينتظر الصباح، فلا حرج أن يدخل في الليل. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في أفضل وقت لدخول مكة، فمنهم من قال إن الأفضل أن يدخلها نهارا، ومنهم من قال إن الأفضل أن يدخلها ليلا، ومنهم من قال إن الكل سواء. والصحيح في هذه المسألة أنه يفعل ما كان أيسر له، فإن كان الأيسر هو الدخول نهارا دخلها نهارا، وإن كان الأيسر أن يدخلها ليلا فليدخلها ليلا، فإن تساويا فالنهار أفضل. فيقول مغتسلا، هذا أيضا من آداب دخول مكة، وهو الأدب الثاني أن يغتسل عند دخوله لمكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى واغتسل. وظاهره مغتسلا أنه لا فرق بين من دخل مكة يريد النسك أو لا يريد النسك، ولكن الأصح أن هذا الاغتسال إنما يشرع لمن دخل مكة مريدا للنسك، لأن هذا الاغتسال لأجل الطواف. فمن دخل مكة لا يريد نسكا وإنما يريد زيارة قريب أو ما أشبه ذلك فلا يستحب له الاغتسال. وقوله ولو حائضا، اثنين بعد ولو حائضا، يعني أن هذا الغسل مستحب ولو كان الإنسان حائضا، ولو كانت المرأة حائضا فإنها تغتسل، كما قلنا في مشروعية الاغتسال عند الإحرام إنه مشروع للمحرم ولو كانت المرأة حائضا. يقول من أعلاها، أيضا شرع في بيان صفة الدخول، فيدخل مكة من حيث الزمن نهارا، ومن حيث المكان يقول من أعلاها من ثنية كدا بفتح الكاف والدال ممدود مهموس. وثنية كدا هي التي تخرج على ريع حجوم بين مقبرتي المعلات. والخروج من أسفلها من ثنية كدا بضم الكاف وتنوين الدال عند ذي طوى. فالدخول يكون من أعلاها من ثنية كدا، والخروج يكون من أسفلها من ثنية كدا. ولهذا يقال افتح وادخل واضم واخرج. افتح وادخل كدا واضم واخرج كدا، وهما مكانان معروفان معروف الأم. يعني سبق أن بينا لكم كدا وكدا، معروف يا عبد الله اشرح لهم أنت من أهل مكة أو من سكان مكة ها؟ سكنتها من أهل مكة؟ أنت من مكة؟ من مكة ولا منين؟ ولا تعرف كدا وكدا؟ ها؟ نقول لكم ثنية كدا هذه من ريع الحجة، تعرفون مقبرة المعلات؟ ما بين مقبرتي المعلات هذا كدا. كدا يخرج من أسفلها، هذا حينما يخرج الإنسان من الآن أزيل هدم من باب من جهة باب العمرة، ماذا يقابله؟ لا الشبيكة من جهة الشبيكة، إن كان سابق يخرج من جهة الشبيكة على جرول، هذا أسفل مكة. كان هناك قبة عند الشبيكة يقول قبة محمود ثم إلى جرول، هذا أسفل مكة، هذا أسفلها. قال وأما كدي مصغرا فلمن خرج من مكة إلى اليمن وليس من هذين الطريقين في شيء. هو معروف الآن كدي من جهة اليمن، في مواقف الآن تسمى مواقف كدي، وإنما قال المؤلف كدي لأنه قد يشتبع الإنسان حينما يقرأ كدا أن هذه أنها كدي، فعندنا الآن كدا وكدا وكدي. طيب فلمن خرج من مكة إلى اليمن وليس من هذين الطريقين في شيء. إذن من آداب دخول مكة أولا أن يدخلها نهارا ما مش عليه المؤلف، ثانيا أن يغتسل عند دخوله لها، ثالثا أن يكون دخوله لها من أعلاها وخروجه لها من أسفلها. أيضا من آداب دخول مكة أن يستحضر عظمة هذا المكان، يستحضر عظمة هذا المكان، وهذا من أعظم الآداب، لأن هذا المكان الذي هو مكة شرفها الله عز وجل أعظم بقعة وأقدس بقعة على وجه الأرض، فهو حرم، جعله الله عز وجل حرما آمنا، وجعل له من الخصائص والفضائل ما لم يجعله لمكان غيره، فيستحضر عظمة هذا المكان وأنه في أعظم بقعة على وجه الأرض. ومن ثم يحذر من الذنوب والمعاصي، لأن الذنوب والمعاصي في حرم مكة ليست كالذنوب والمعاصي في غيرها. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الحسنات والسيئات تضاعف في كل زمان ومكان فاضل، تضاعف في كل زمان ومكان فاضل. قال وأن يدخل المسجد من باب بني شيبة، يعني دخول المسجد يعني المسجد الحرام من باب بني شيبة، وباب بني شيبة أزيل ولم يبق له أثر، ولم يبق له أثر، لكن هو بإزاء من دخل أو بحذاء من دخل من باب السلام، الذي يدخل من باب السلام إذا استمر نحو الكعبة يكون من جهة باب بني شيبة. يقول ما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة، وسنع يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا رأى البيت رفع إليه وكبر وقال إلى آخره. وهذا مبني على صحة الأثر أو الحديث الوارد فيما يقال عند دخول المسجد الحرام، والحديث فيه ضعف والصواب أن المشروع عند دخول المسجد الحرام أن يقول كما يقول عند دخول سائر المساجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. نعم أكمل. فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا، تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وبرا، وزد من عظمه ممن حجه واعتمره تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وبرا، الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني بذلك أهلا، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني وأعف عني وأصلح شأني كله، لا إله إلا أنت. يرفع بذلك صوته إن كان رجلا، وما زاد من الدعاء فحسن. ثم يبدأ بطواف العمرة إن كان معتمرا ولم يحج. طيب، إذن هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف رحمه الله يقال بناء على صحة الحديث، وذكرنا فيما سبق أن الحديث لا يصح، وعلى هذا فالذي يشرع عند دخول المسجد الحرام ما يشرع عند دخول بقية المساجد، من كونه يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإن قال: الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فحسن. أما ما ذكر فهو مبني على صحة هذا الأثر. نعم. يرفع بذلك صوته إن كان رجلا، وما زاد من الدعاء فحسن. ثم يبدأ بطواف العمرة إن كان معتمرا ولم يحتج أن يطوف لها طواف قدوم، وبطواف القدوم إن كان مفردا أو قارئا، وهو تحية الكعبة وهو سنة. طيب، ثم بعد ذلك بعد دخول المسجد الحرام، إما أن يكون هذا القادم إما أن يكون متمتعا وإما أن يكون قارنا أو مفردا، فإن كان متمتعا فإنه يطوف طواف العمرة وهو إيش؟ ركن من أركانها، يعني أركان العمرة الإحرام والطواف والسعي. وإن كان مفردا أو قارنا فإنه يطوف طواف القدوم وهو سنة، طواف القدوم سنة في حق المفرد والقارن. إذن القادم أو الداخل المسجد الحرام وهو محرم، إن كان متمتعا طاف طواف العمرة، وإن كان قارنا أو مفردا طاف طواف القدوم. وقوله وهو تحية الكعبة وهو سنة، وهو تحية الكعبة يعني أن تحية المسجد الحرام أو الكعبة الطواف، وهذا على إطلاقه فيه نظر، يعني كون تحية المسجد الحرام الطواف. والصواب أن يقال إن تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف، وأما من لم يرد الطواف وإنما أراد الجلوس في المسجد لقراءة أو استماع علم أو ما أشبه ذلك، فتحيته ركعتان كغيره. إذن إطلاق من أطلق من أهل العلم أن تحية المسجد الحرام الطواف، نقول هذا الإطلاق فيه نظر، والصواب أن تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف، بمعنى أنه يجتزئ بالطواف عن ركعتي التحية. وأما من لم يرد الطواف وإنما أراد مثلا الجلوس في المسجد لإما لسماع علم أو قراءة القرآن أو انتظار الصلاة، فتحيته ركعتان كغيره. وإنما والظاهر والله أعلم أن بعض العلماء أطلق إن تحية المسجد الحرام الطواف، لأن الغالب فيما سبق أنهم إذا دخلوا المسجد الحرام يطوفون لخفة المطاف في ذلك الوقت، لأن الطواف ربما لا يستغرق معهم إذا كان قريبا من الكعبة قد لا يستغرق أكثر من 5 دقائق، فكل من دخل المسجد الحرام تجد أنه يطوف، فصار عادة أن من دخل جعل تحية المسجد الطواف، فقالوا تحية المسجد الحرام الطواف. نعم. وتحية المسجد الصلاة، ويجزئ عنها الركعتان بعد الطواف، فيكون أول ما يبدأ به الطواف إلا إذا أقيمت الصلاة أو ذكر فريضة فائتة أو حضرت جنازة فإنه يقدم ذلك ويدنو من الكعبة بخضوع وخشوع، ويطبع بردائه في طواف القدوم وطواف العمرة المتمتع. وصفة الاطباع أن يجعل وسط، يقول تحية المسجد الصلاة ويجزئ عنهما الركعتان بعد الطواف. وظاهر قول تحية المسجد الصلاة ويجزئ عنهما الركعتان أنه لو طاف، لو طاف ولم يصلي ركعتي الطواف، أنه أن هذا الطواف لا يجزي عن تحية المسجد. فتحية المسجد فالطواف، فالطواف بالبيت يجزي عن التحية إن صلى بعدها أو بعده ركعتين. وأما إذا لم يصلي فلا يتزئ، لا يتزئ بهذا الطواف عن ركعتي التحية. ولكن الصواب أنه يتزئ، أنه إذا طاف بالبيت يتزئ، لأن ركعتي الطواف أقول لا علاقة لها بصحة الطواف. ولذلك لو أن لو كان عليه طواف واجب وطاف ولم يصلي ركعتين أجزأ. لو كان طواف الحج مثلا، طواف الحج طواف الإفاضة ولم يصلي ركعتين أجزأ، مما يدل على أن الركعتين إيش لا علاقة لهما فيما يتعلق بالطواف في صحته أو إجزائه، ولكنها من باب المكملات له. قال فيكون أول ما يبدأ به الطواف إلا إذا أقيمت الصلاة أو ذكر فريضة فائتة أو حضرت جنازة فإنه يقدم ذلك. بمعنى أنه لو دخل المسجد الحرام وأقيمت الصلاة فيشرع في الفريضة، أو دخل المسجد الحرام وذكر أن عليه فائتة أو فريضة لم يصلها فيبدأ بها، أو دخل المسجد الحرام ووجد صلاة جنازة فإنه يبدأ بها، لأن هذه الأمور مما يفوت. ولأنه لو شرع في الطواف ثم صلى هذه الفائتة فهذا يؤدي إلى ربما فوات الموالاة في هذا الطواف. نعم. قال ويدنو من الكعبة بخضوع وخشوع، يدنو من الكعبة إن تيسر، الدنو من الكعبة إن تيسر أفضل، لكن إن لم يتيسر فإنه يطوف حيث شاء. وإن دار الأمر بين الدنو من الكعبة وبين الرمل فأيهما يقدم؟ بمعنى أنه لو دنا من الكعبة لم يرمل، لم يتمكن من الرمل، ولو بعد لتمكن من الرمل، فهل يقدم القرب أو البعد مع الرمل؟ أحمد ما يتعلق ذات نعم يقدم الرمل. لماذا؟ لأن الرمل يتعلق بذات العبادة. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله ومن نص عليها النووي في منسكه وفي المجموع أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالمراعاة مما يتعلق بزمانها أو مكانها. نعم. وصفة الاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه. طيب يقول ويطبع بردائه في طواف القدوم وطواف العمرة للمتمتع. ولو قال ويطبع بردائه في الطواف أول ما يقدم لشمل هذا وهذا. والاطباع سنة، اتباع سنة، والرمل كذلك كما سيأتينا إن شاء الله تعالى سنة. فلو طاف ولم يرمل ولو طاف ولم يطبع فإن طوافه صحيح، طوافه صحيح. لكن في مسألة الاطباع كثير من الناس يزيد فيه، لأن الاطباع إنما يشرع في الطواف من حين أن يبدأ إلى أن يفرغ، ولكن كثير من الناس الآن تجد أنه يطبع من حين أن يحرم إلى أن يحل، من حين أن يحرم إلى أن يحل، وهذا خطأ. يعني بعض الخاص مدبس الإحرام، حط المشابك يعني مو فارك مو طبع. وصفة الاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويبدأ طوافه من الحجر الأسود وهو جهة المشرق، فيحاذيه بجميع بدنه، يعني يمر عليه بكل بدنه لا ببعضه. وإن قصده من ورائه كان أمكن لتحقيق المحاذاة بكل البدن حالة المرور ويزول الإشكال. طيب، صفة الاطباع معروفة، أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه تحت عاتقه الأيسر. يجعل رداء وسط رداء تحت عاتقه الأيمن، هذا العاتق الأيمن كذا، وطرفه على عاتقه الأيسر. يقول ويبدأ طوافه من الحجر الأسود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ به، قال وهو جهة المشرق، فيحاذيه بجميع بدنه لابد. وحينئذ حينما يريد أن يبدأ بالطواف لابد أن يستقبل الحجر من جهة كتفه الأيمن ثم يمر على الحجر. فلو قدر أنه أتى إلى الحجر من الجهة اليسرى مثلا وحاذاه بجزء من بدنه والجزء الأيمن لم يحاذي، فطوافه لا يصح. صورتم هذا؟ يعني إنسان مثلا هذا الخط هذا هو المطاف، لابد إذا أراد أن يبدأ الآن على طرف الخط يبدأ هكذا بحيث يحاذي بجميع البدن. لو أنه أتى من هذه الجهة وحاذى بنصف البدن لا يجزئ، ولكن الصحيح أنه إذا حاذى بأي جزء من بدنه أنه يجزئ، لأن هذه الصفة التي ذكرها الفقهاء رحمه الله أولا ليس عليها دليل، وثانيا أن فيها مشقة، ومن لازمها إبطال وإفساد الطواف، إبطال وإفساد الطواف من غير بينة ولا برهان. فمحاذاة بمعنى أن يحاذي الحجر إما ببدنه وإما بجزء من بدنه. نعم، ها؟ ولو مر يكفي. نعم، يعني لو الإنسان أتى إلى الحجر وحاذاه بجزء من بدنه ورفع إليه وكبر أجزأ. وإن قصده من ورائه كان أمكن لتحقيق المحاذاة بكل البدن حالة المرور ويزول الإشكال. ذكره بعض الحنابلة الشاميين المتأخرين، أو يحاذي بعضه بكل بدنه والمحاذاة المقابلة. قال في شرح المحرر ومعنى يحاذيه بجميع بدنه أن يقف مقابل الحجر حتى يكون مبصرا لضلعي البيت اللذين عن أيمن الحجر وأيسره، وهذا احتراز عن أن يقف في ضلع البيت ويستلمه منه. فمتى وقف الإنسان مقابل الحجر مبصرا لضلعي البيت فقد حاذاه بكل بدنه قطعا، وذلك لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى عن يمينه، وظاهر هذا أنه حاذاه ببدنه انتهى. وقال في الشرح الكبير فإذا لم يحاذه أو بدأ بالطواف من دون الركن لم يحتسب بذلك الشوط ويصير الثاني أوله، لأنه قد حاذى فيه الحجر بجميع بدنه وأتى على جميعه. وقال في الإنصاف إن حاذى الحجر الأسود بجميع بدنه أجزأ قولا واحدا، وإن حاذى بعض الحجر بجميع بدنه أجزأ أيضا قولا واحدا، وإن حاذى الحجر أو بعضه ببعض بدنه فالصحيح من المذهب أنه لا يجزئه ذلك الشوط. ولكن الصواب أنه يجزئ متى حاذى ولو ببعض البدن أجزأه، لأنه ليس هناك دليل على وجوب أن تكون المحاذاة بجميع البدن، لأن البعض له حكم الكل. تنبيه، ينبغي للطائف أن يحترز مما يقاله بعض الجهال، لكن ينتبه أن يقول أن يكون ابتداءه من الحجر، ولذلك لو بدأ من بعد الحجر الأسود يعني بمعنى أنه مثلا تجاوز الحجر ثم بدأ مما يلي المقام فهذا الشوط لا يحتسب، ويكون الشوط الثاني هو الشوط الأول كما ذكر المؤلف. نعم. تنبيه، ينبغي للطائف أن يحترز مما يفعله بعض الجهال، ربما استقبل البيت بوجهه وهو بين الركن اليماني والحجر الأسود لطلب تقبيل الحجر واستلامه، واستقبال البيت واستدباره مبطل إن مشى ولو في خطوة، وإنما يبطل الشرط الذي وقع فيه، لأن جعل البيت عن يساره شرط في جميع أسبوعه، فما تستقبل البيت ومشى فما جعله عن يساره. أيضا من شروط صحة الطواف أن يجعل البيت عن يساره، فلو طاف وقد استقبل البيت بحيث أن يطوف من جهة اليمين أو استدبره بأن طاف من جهة اليسار فإنه لا يجزئه، وهذا الشرط محل اتفاق بين أهل العلم رحمه الله على أن من شرط صحة الطواف أن يجعل الطائف الكعبة عن يساره. ولكن هل هذا الشرط عام في كل طائف سواء كان حاملا أم محمولا أو عام في كل طائف سواء كان يطوف وحده أو حاملا لشخص أو لا. نقول كلام العلماء رحمه الله لم يفرقوا فاشترطوا أن تكون الكعبة عن يسار الطائف، ولكن ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المرأة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، قد يستدل به على أنه لا يشترط لصحة الطواف أن تكون الكعبة عن يسار الطائف بالنسبة للطفل المحمول. وجه ذلك أن الناس يختلفون في حمل الأطفال، فمنهم من يحمل الطفل ويجعل وجهه إليه، ومنهم من يجعله على ظهره، ومنهم من يحمله على جنبه. ولو كان الأمر يختلف لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، ولكن مع هذا نقول من باب الاحتياط والخروج من الخلاف يحرص على أنه حتى لو كان يطوف بالصبي أن يجعل الكعبة عن يساره. نعم. فمتى استقبل البيت ومشى فما جاء له عن يساره ويستلمه بيده، وبهذا نعرف خطأ كثير من يعني في مسألة الاستقبال، خطأ كثير يعني نعرفه، خطأ ما يفعله بعض الناس حينما يطوفون ويكون معهم نساء تجد أنهم يتحوطون بهن، بعضهم يكون مستدبر الكعبة وبعضهم يكون مستقبلا لها وبعضهم يجعلها عن يمينه يطوف القهقرة، هم يشتبكون يطوفون يجي معهم نساء، مثل هؤلاء لا يصح طوافه، الذي يصح طوافه الذي السائق ليس القائد، القائد على وراء والسائق هو الذي يصح. هذا ينبغي أن ينبه عليه، كان الناس يفعلونه فيما سبق الآن الحمد لله يعني خفت شيئا قليلا. نعم. ويستلمه بيده اليمنى ويقبله بلا صوت يظهر من قبلة ويسجد عليه، لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال بلا صوت يظهر من قبلة ويقبله بلا صوت يظهر من قبلة ويسجد عليه، لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب رضي الله عنه يبكي، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات، فإن لم يكن الحجر موجودا والعياذ بالله فإنه يقف مقابلا لمكانه ويستلم الركن، فإن شق تقبيله أو السجود عليه لم يزاحم واستلمه بيده وقبلها. طيب يقول فإن لم يكن الحجر موجودا والعياذ بالله، وهذا قد حصل في زمن القرامطة حينما أخذ الحجر وبقي معه نحو 20 سنة، وقد ذكر الخرقي رحمه الله في مختصره هذه مسألة وقال ويقبل ويستلم الحجر ويقبل إن كان، لأن الحجر في زمنه لم يكن موجودا موجودا، ولهذا المؤلف قال فإن لم يكن الحجر موجودا والعياذ بالله فإنه يقف مقابلا لمكانه ويستلم الركن. نعم. فإن لم يكن الحجر موجودا والعياذ بالله فإنه يقف مقابلا لمكانه ويستلم الركن، فإن شق تقبيله أو السجود عليه لم يزاحم واستلمه بيده وقبلها، فإن شق استلمه بشيء وقبل ذلك الشيء، فإن شق أشار إليه بيده أو بشيء ولا يقبل يده إذا أشار ولا الشيء المشار به. قال في الشرح الكبير ومعنى الاستلام المسح باليد مأخوذ من السلام بكسر السين وهي الحجارة، فإذا مسح الحجر قيل استلم أي مس السلام، قاله ابن قتيبة انتهى. طيب فصار الآن مراتب استلام الحجر ذكر المؤلف مراتبا 4 أو 5. المرتبة الأولى استلام وتقبيل، أن يستلمه ويقبله، والمرتبة الثانية استلام وتقبيل لليد، أن يستلمه بيده ويقبل يده. واضح؟ المرتبة الأولى استلام باليد وتقبيل للحجر نفسه، والمرتبة الثانية استلام باليد وتقبيل لليد، المرتبة الثالثة استلام أن يستلمه بمحجن ونحوه ويقبل المحجن، والمرتبة الرابعة الإشارة إليه ولا يقبل ما أشار به إليه سواء كان يدا أم محجنا، والحكمة أن هذه أن هذا الشيء لم يصب أو لم يمس الحجر. والمرتبة الخامسة السجود عليه، وهذا قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. فصار المراتب مرتبة: استلام للحجر وتقبيل للحجر، والثانية استلام للحجر وتقبيل لما استلم به، والثالثة استلام للحجر بمحجن ونحوه وتقبيله، والرابعة الإشارة إليه، والخامسة السجود عليه. السجود عليه، نعم، أن يضع جبهته عليه، هذا معنى السجود. والاستلام أيضا عبارة عن التحية، ولهذا يسمون أهل اليمن الحجر الأسود المحيى، لأن الناس يحيونه بالاستلام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: المصدر المحيى من التحية، مثل العوام يسمون الحجر المحب. لا لا، له المحيى من التحية، اللي يسمون الحجر المحب، صح؟ ها؟ لأنه يحب، كما بروح للمحب، يعني لأنه يحب يقبل الحجر. أما حجر الأسعد فهذا التسمية، هذا اللي قالوا لئلا يقال حجر الأسود. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. وإذا أراد أن يشرع في الطواف استقبل الحجر بوجهه وقال: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول ذلك كلما استلمه. وزاد جماعة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولكن هذه لم ترد، الزيادة ما زاده جماعة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالاقتصار على ما ورد به النص أولى. تفضل. أحسنت، الحكمة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللي يظهر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وجعل الكعبة عن يساره. بعض العلماء رحمه الله يعني التمس حكمة، قال الحركة الدورية للقلب من جهة اليسار يعني أقرب للقلب، ولكن هي هذه الحكم قد يسلم بها وقد لا يسلم بها. فالحكمة للمؤمن هي فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومنهم من قال يطوف عن يساره لأجل أن يكون انفتاله من جهة اليمين إلى ماذا؟ إلى الحجر، إلى ركن يماني الصلاة، إلى مقام إبراهيم. لكن كل ما قيل في حكمة كون الكعبة عن يسار الطائف مجرد استنباطات من العلماء واجتهادات، قد تكون موافقة للصواب وقد تكون مقبولة وقد لا يكون. لكن بالنسبة للمؤمن أو الحكمة هي فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والجلد. نعم. لأن المشركين المشركون قالوا: سيقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. وش قاعدة؟ فيما يتعلق بماذا؟ يقصد في زوال العلة، أن الحكم إذا شرع لعلة وزال فإنه يزول في زوال، لكن هنا مع زوال العلة فعل. فالرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع رمل، واضح؟ نعم. أحسن لك التسمية، هل تكون بداية كل شوط أيضا؟ إيش؟ التسمية بسم الله الله أكبر. إيه، لا ليست من الشروط، لو طاف صامتا صح. هل تكون بداية التسمية؟ هل يكتفي بباقي الذكر دون التسمية؟ كيف؟ عند ابتداء الطواف بداية كل سورة لا لا من التكبير فقط الوارد عنده. يعني بعضهم يقول بسم الله والله أكبر، لكن اللي ورد به النص التكبير أنه كلما حدا كبر. وسيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف بس التسمية. ويقرب طائف جانبه الأيسر للبيت ويشترط جعل البيت عن يسار الطائف في جميع أسبوعه، فلو طاف متقهقرا أي على قفاه ولو في بعض شوط كما يفعله أهل الخلاعة والرقص الذين لا يعرفون أن الطواف عبادة يترتب لها أحكام. ولقد شاهدنا من هؤلاء من يرقص في طوافه فتارة يستدبر البيت وتارة يستقبله وتارة ظهره والبيت عن وليس مراد بقوله رحمه الله من يرقص في طوافه أنه يتعمد الرقص، لكن فعله فعل الرقص، وإلا ما لا يمكن أحد يتجرأ أن يأتي إلى المطاف ويرقص فيه، ولكن بكثرة حركاته وعدم مبالاته صار فعله فعل الرقص، وإلا ما يمكن أحد يأتي إلى البيت ويفعل هذا. كيف يفعل؟ شلون يطوف؟ ما ليس خبر كالمعاينة. سوي لنا النموذج. يعني هم يطوفون؟ لكن يعني تشاهدون الآن؟ لا إحنا نتذكر الطواف هذا. لا أقصد إنهم طريق معروف. كيف يعني تقول؟ كيف؟ يمين يعني يقول كذا صارت عرضة يمين. طيب المهم أن قول المؤلف رحمه الله هنا ولقد شاهدنا من يرقص في طوافه، ليس المراد أنه يأتي للرقص، ولكن يفعل فعلا من شاهده وقال هذا متلاعب هذا يرقص. ولا لا يمكن لمؤمن أن يفعل مثل هذا. وتارة ظهره والبيت عن يمينه في خطوة أو خطوات، فما هذا التلاعب القبيح بأشرف العبادات في أشرف الأماكن؟ ومع ذلك إن كان في طواف واجب لم يعتد به، لأنه لم يقع الموقع فلا حول ولا قوة إلا بالله. فأول ركن يمر به بعد أن صدر من الحجر الأسود جاعلا البيت عن يسار يسمى الشامي والعراقي، ثم يليه الركن الغربي والشامي وهو جهة المغرب، ثم اليماني فيستلمه ولا يقبل يده. قال في الإنصاف وهو المذهب نص عليه، وأيضا لا يشير إليه ركن اليماني، إن تيسر استلامه استلمه، وإن لم يتيسر كما لو كان بعيدا فلا يشرع أن يشير إليه. قال في الإنصاف وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب انتهى. ثم كلما هذا الحجر والركن اليماني استلمهما، لا ثم كلما، لكن كتابتها خطأ، يعني الآن كل ما يعني كل الذي ثم كل تعدلوها ايش بين كل ما مجموعة وبين كل ما، يعني كل ما يعني كل الذي. ثم كلما هذا الحجر والركن اليماني استلمهما فإن شق أشار إليهما ولا يستلم ولا يقبل الركنين الآخرين ولا صخرة بيت المقدس ولا غيرهما من المساجد والمواقف التي فيها الأنبياء والصالحون. طيب والحكمة أنه إنما يقبل هذين الركنين لأنهما على قواعد إبراهيم، الركن الحجر الأسود والركن اليماني اختص بهذه الخصيصة وهي الاستلام والتقبيل، لأنهما على قواعد إبراهيم بخلاف الركنين الآخرين. الاستلام والتقبيل للحجر الأسود بالمجموع لا بالجميع، أقول حكمة من اختصاص هذين بالاستلام والتقبيل بالاستلام للحجر للرخن اليماني والاستلام والتقبيل للحجر الأسود أنهما على قواعد إبراهيم. ويقول كلما حاد الحجر الله أكبر وبينهما أسد. مسألة التقبيل والتعبد لله عز وجل بذلك أن كثيرا من الحجاج من جهلهم تجد أنهم يقبلون كل شيء حتى أبواب المسجد الحرام كلما مروا به عمود أو باب أو ما أشبه ذلك يقبلونه، بل تجد أنهم يقبلون حتى الصخرة والحجارة التي في جبل عرفة، بل هناك من يصلي فوق هذا الجبل، يصلي ويدعو ويكتب ذكريات وما أشبه ذلك، هذا بسبب الجهل. نعم. ويقول كلما حاد الحجر الله أكبر وبينه وبين اليماني ربنا آتنا الدنيا حسنة. طيب، ويقول كلما حاد الحجر الله أكبر، وظاهره أنه لا تسمية، ولكن نحتاج إلى جزاه خير الشيخ رزق يأتينا بحديث ابن عمر في التسمية، لأن المعروف عند أكثر العلماء أنه تكبير فقط، وأن التسمية بسم الله والله أكبر عند ابتداء الطواف. نعم. أي أنت ابن عمر كمان أي المهم تأتي به. ها؟ بكين؟ وش فيه؟ لا لا لا، هذا عند ابتداء الطواف. نحن نريد ويقول كلما حد الحجر، فأنت الآن شرعت في الطواف، عرفت الشطر بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتاب إلى آخره. إذا وصلت إلى الحجر مرة ثانية عند ابتداء عند فراغك من أول ابتداء الثاني، هل تقول الله أكبر فقط أو بسم الله والله أكبر؟ المعروف عند الفقهاء أنه يقتصر على التكبير فقط، وذكر بعضهم إيش التسمية. إيه أبو تسمية ورد عن ابن عمر يقول بسم الله والله أكبر. جزاك الله خير التاتي، فهمت المقصود؟ فظاهر هذا، وأنتم أيضا راجعوا شوفوا يمكن على ثر من صححه ومن ضعفه. نعم. فظاهر هذا أن تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه مسنون في ابتداء كل أسبوع، لا في كل طوفة، وإنما المسنون في كل طوفة استلامه هو اليمان باليد، فإن شق استلمه بشيء وتقدم، وفي بقية طوافه اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا. طيب، يقول فظاهر هذا أن تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه مسنون في ابتداء كل أسبوع لا في كل طوفة، يعني لا أنه يقبله كلما مر به مر به، لكن قد ثبتت السنة بحديث أخر أنه يشرع تقبيله كلما مر به، وبهذا نعرف أن تقبيل الحجر سنة في عبادة، تقبيل الحجر سنة في عبادة، فيشرع في مواضع ثلاث: عند ابتداء الطواف، وفي أثناء مروره به أثناء الطواف، وبعد الفراغ من الركعتين إذا كان يعقبه سعي. هذا الذي دلت عليه السنة، مفهوم؟ تقبيل الحجر الأسود يشرع في هذه المواضع الثلاث: الموضع الأول عند ابتداء الطواف، والموضع الثاني في أثناء الطواف إذا مر به، سواء في الشوط الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو في كل طوفة، والموضع الثالث بعد صلاة ركعتي الطواف إذا كان يعقب ذلك سعي. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر لما فرغ من صلاة ركعتين خلف المقام أتى إلى الحجر واستلمه، وهذا يدل على أن نعم، وهذا منه عليه الصلاة والسلام كالتوديع. نعم. لا لكن احنا شوف يا اخوان، انا تراضى بالي وهمت المؤلف رحمه يقول تقبيل الحجر، وانا اتكلم على الاستلام، واضح؟ على تقبيل الحجر والاستلام. تقبيل الحجر كما قال ان الثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه فعله في ابتداء الطواف، واما الاستلام فيشرع في المواضع الثلاثه المذكوره: عند ابتداء الطواف، وفي أثنائه، وبعد صلاة ركعتين. انتبهوا لها التقبيل كما قال المؤلف رحمه الله. فأنا أقول ذهب وهمي فنصحح الآن ونقول التقبيل الحجر كما قال رحمه الله إنما يشرع عند ابتداء الطواف، وأما الاستلام فمشروع عند الابتداء وفي أثنائه وبعد الطواف وبعد ركعتي الطواف لمن أراد السعي. نعم. يقول سيد السلام ما ورد لم يرد شيء. المؤلف يقول لما بدأت السابق يقول ويقول ذلك كلما استلم. وش يقول ذلك؟ بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك تصديقا بنبيك لما فرغ من الذكر الخاص. إيه أحسنت عند ابتداء الطواف ابتداء كل شرط لا إلى هذا الحجر يكبر في الطوف الثاني يكبر فقط. المقصود ما يقول ويقول ذلك كلما استلم. وش وين أين هي؟ 169 ويقول ذلك طيب لكن في في في في 171 ويقول كلما حاد الحجر الله أكبر له ما ليس مشروعا بالسدعة اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك هذا في ابتداء الطواف لا يشرع في الشوط الثاني والثالث. وفي بقية طوافها اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. وإن شاء قال اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا المقام مقام العائذ بك من النار ويشير إلى مقام إبراهيم عليه السلام. وعند الركن العراقي اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. وعند الميزاب من الحجر اللهم أظلني بظلك يوم لا ظل إلا ظلك واسقني بكأس نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربا هنيئا لا أضمر بعده أبدا يا ذا الجلال والإكرام. وكل هذه المواضع التي ذكرها رحمه الله أنه يقول عند الركن وعند الميزاب لم يرد به النص عن النبي عليه الصلاة والسلام. الذي ورد به النص في الطواف هو أن يقول بسم الله والله أكبر عند ابتدائه اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك إلى آخره، وبين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما ذكر أو ما ذكره المؤلف وذكره الغير أيضا هذا مما لم يرد، وإنما هو استحسان من بعضهم، والاختصار على ما ورد به النص هو الواجب، لأن كونك تعين دعاء خاصا لشيء لم يرد به النص هذا تعبد لله عز وجل بغير بينة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه الأدعية لو دعا بها من غير تخصيص لجاز، أما أن يخص الركن العراقي مثلا بدعاء والميزاب بدعاء والركن اليماني بدعاء ومع ذا وهو لم يرد فهذا ليس من السنة. وبين الشام واليمان اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. وعند الفراغ من ركعة الطواف اللهم هذا بلدك الحرام ومسجدك الحرام وأنا عبدك ابن أمتك أتيتك بذنوب كثيرة وخطايا جمة وأعمال سيئة وهذا مقام العائذ بك من النار ويشير إلى مقام إبراهيم عليه السلام اللهم اغفرني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني إنك دعوت عبادك إلى بيتك الحرام وقد جئت إليك طالبا رحمتك مبتغيا مرضاتك وأنت مننت بذلك علي فاغفر لي وارحمني إنك على كل شيء قدير. وعند الميزاب أي تحته اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب انتهى. قال في كتاب الأنوار ويدعو في الطواف بما أحب. وأيضا لاحظ يقول لو في زمن الحاضر لو قلنا الناس افعلوا هذا ماذا سيترتب من الزحام والشقاق، والحمد لله أنها لم تثبت ولم تصح للنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا كان الإنسان يعني يحرص عليها ومن ثم يكون سببا في التزاحم بين هؤلاء الطائفين مع كثرتهم. وتسن القراءة في الطواف وقراءة أفضل من الدعاء غير المأثور والمأثور أفضل من القراءة لأن لكل مقام مقالة. وحكم الطواف كحكم الصلاة إلا أن الكلام طيب يقول تسن القراءة في الطواف القراءة يعني قراءة القرآن والقراءة أفضل من الدعاء غير المأثور يعني القراءة كلام الله عز وجل، وكلامه أفضل من كلام غيره بلا ريب، والمأثور أفضل من القراءة، يعني الدعاء والمأثور سواء كان من أدعية الكتاب والسنة، من أدعية القرآن أو من أدعية السنة، أفضل من جنس القراءة. والسبب أن الدعاء هنا يفوت والقراءة لا تفوت، والدعاء هنا له مزية وله خصيصة، لأنه مكان فاضل فيكون حريا بماذا؟ بالإجابة. ولهذا قال لكل أن لكل مقام مقالة، كما أن إجابة المؤذن أفضل من قراءة القرآن. وحكم الطواف كحكم الصلاة إلا أن الكلام أبيح فيه، والأكل والشرب ولو كثيرا، ولا تزاحم المرأة الرجال لتستلم الحجر، لأن الاستلام المسنون ومزاحمتها الرجال مكروه. طيب، حكم الطواف كحكم الصلاة، يعني حديث ابن عباس الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وهذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، ولا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحته موقوفا أيضا نظر. وحتى لو قلنا بصحته فمن حيث المعنى لا يستقيم، لأن الطواف ليس كالصلاة، لأنه يخالف الصلاة في أحكام كثيرة كذا ولا لا. فالطواف يجوز فيه الأكل والشرب والكلام والالتفات، وهذه لا تجوز في الصلاة، مبطلة ولهذا نقول الطواف ليس كالصلاة في الأحكام وهذا ينبني عليه أحكام كثيرة ستأتي، منها اشتراط الطهارة عند أكثر العلماء بناء على أن الطهارة شرط للصلاة، فتشترط للطواف لأن الطواف بالبيت صلاة. نعم، نكمل إن شاء الله تعالى. في سؤال؟ نعم. في كل الطواف، لا، الشيء الضرورة أحيانا الإنسان يطوف ربما مع الضرورة، يعني ينحني يمينا ويسارا، يغتفر يعني ما كان بغير قصد يغتفر، لأنك أحيانا وأنت تطوف يأتي شخص يزحمك ويجعل الكعبة عن خلف ظهرك، ما نقول تلزم ارجع وعيد، هذا صحيح الأشياء، لكن كونه يفعل هذا في كل الطواف هذا لا يصح. شيخ صلى الله عليه، قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عند محاذاة الركن اليماني، أو بين إذا وصل إلى الركن اليماني وبين الركن والحجر، لين ينتهي الحجر يكرر، يعني لو قدر أنه مثلا فيه زحام وقالها ثم لم يصل يكررها حتى يصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تزاحم المرأة الرجال لتستلم الحجر، لأن الاستلام مسنون ومزاحمتها الرجال مكروه، والأولى لها تأخير الطواف إلى الليل إن أمنت نحو حيض، وسنة أن يرمل ماش غير حامل معذور، وغير النساء، وغير من أحرم من مكة أو قربها، والرمل إسراع المشي مع تقارب الخطى في ثلاث طوافات أول من غير وثب، ثم يمشي أربعة بلا رمل، ولا يقضى رمل فات، والرمل أولى من الدنو من البيت بدونه، وإن حصل كان أحسن، ولا يسن رمل ولا الطباع في غير طواف القدوم وطواف العمرة للمتمتع. قال الشارح: والرمل سنة في الأشواط الثلاثة في طواف القدوم وطواف العمرة للمتمتع، لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا، انتهى. ومن طاف أو سعى راكبا أو محمولا لغير عذر لم يجزئ، ولعذر يجزئ، ويقع الطواف عن المحمول نوي عنه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وسن أن يرمل ماش غير حامل معذور، وغير نساء، وغير من أحرم من مكة أو قربها. الرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، والكلام في الرمل من جهتين: أولا من جهة من يسن له الرمل، فالذي يسن له الرمل كل طائف، الأصل أن كل طائف يسن له الرمل، إلا استثنى المؤلف رحمه الله غير حامل معذور بردائه، يعني من حمل معذورا بردائه فلا يسن له رمل ولا يسن له اطباع لأنه معذور. ثانيا النساء لا يسن لهن الرمل لأن الرمل ربما أدى إلى انكشاف شيء من عورتهن. والثالث من أحرم من مكة أو قربها، والعلة أن الرمل وكذلك الاطباع شرع لإظهار القوة والجلد، لإظهار القوة والجلد، وهذا لا يتصور من أهل مكة، يعني مكة يعني عندهم قوة وجلد لأنهم لم يقدموا من مكان بعيد، فأصل مشروعية الرمل هو إظهار ماذا؟ القوة والجلد. أما بالنسبة للطواف الذي يسن فيه الرمل فهو طوافان، أو فهما طوافان، طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، وطواف العمرة سواء كانت عمرة مفردة أو كانت عمرة تمتع. وإن شئت فقل الرمل إنما يسن في الطواف أول ما يقدم، أول ما يقدم مكة، سواء قدمها لعمرة أو قدمها لحج، هذا ما يتعلق بالرمل. يقول رحمه الله والرمل إسراع المشي مع تقارب الخطى في ثلاث طوفات، أول من غير وثب، أي إسراع مع تقارب الخطى. قال ثم يمشي أربعة بلا رمل ولا يقضى رمل فات، لا يقضى رمل فات، لأن قضاء الرمل لو فات يغير هيئة العبادة. فلو فرض أن شخصا طاف بالبيت فلما كان الشوط الرابع ذكر أنه لم يرمل، فلا يسن أن يرمل الرابع والخامس والسادس، فهمتم؟ لأن كونه يقضي هذا الرمل في هذه الأشواط يغير ماذا؟ هيئة العبادة، يغير هيئة العبادة. وهذا مستثنى من القاعدة أن كل سنة فات محلها فإنها تقضى، الأصل أن كل سنة تفوت فإنها تقضى. واستثنينا من ذلك مسألتين، المسألة الأولى إذا كانت هذه السنة لسبب فات وزال فلا تقضى، والمسألة الثانية إذا كان القضاء يغير صفة العبادة أو هيئة العبادة، وإلا فالأصل أن كل سنة فاتت فإنها تقضى، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. يقول المؤلف رحمه الله والرمل أولى من الدنو من البيت بدونه، وإن حصل كان أحسن، فإن حصل أن يدنو وأن يرمل فهو حسن، لأنه فعل الرمل الذي هو سنة في عبادة، وفعل الدنو من البيت، لأن يعني الدنو من البيت أقرب إلى الخشوع والخضوع. لكن إذا تعارض الأمران إما أن يرمل وإما أن يدنو من البيت، فالرمل مع البعد أولى من الدنو من دون رمل، وهذا بناء مبني على القاعدة السابقة أن المحافظة على الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المحافظة على الفضيلة التي تتعلق بزمانها أو مكانها. مفهوم القاعدة؟ الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها. فبزمانها مثلا فعل الصلاة في أول الوقت أفضل، ولكن لو فرض أنه دخل عليه الوقت وهو متعب لا يخشع في صلاته فقال أنام ساعتين مثلا صلاة الظهر ثم أقوم وأصلي، فهل الأفضل أن يقدم الصلاة ولو بلا خشوع أو يؤخر ويصلي مع الخشوع؟ نقول يؤخر، لأن التقديم يتعلق بالزمن والتأخير يتعلق بالخشوع الذي يتعلق بذات الصلاة. بالنسبة للمكان أيضا، شخص تيسر له أن يصلي خلف الإمام أو قريبا من الإمام ولكنه يتأذى برائحة من بجانبه ولا يخشع، ولو بعد يعني يتأذى برائحته أو بحركاته ولو بعد في آخر الصف لخشع، فالأولى أن يصلي في آخر الصف مع البعد، لأن الدنو من الإمام يتعلق بمكان العبادة، وبعده وخشوعه يتعلق بذات العبادة. ففهموا هذه القاعدة، قاعدة المحافظة على الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المحافظة على الفضيلة التي أو المتعلقة بزمانها أو مكانها، ومن ذلك مسألة ماذا؟ الرمل. قال الشارح، قال: ولا يسن رمل ولا اطباع في غير طواف القدوم وطواف العمرة للمتمتع، لأن ذلك لم يرد. وعلى هذا فلا يسن الرمل في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع ولا في الطواف المسنون. قال الشارح: والرمل سنة في الأشواط الثلاثة في طواف القدوم وطواف العمرة للمتمتع، لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا، انتهى. نعم. ومن طاف أو سعى راكبا أو محمولا لغير عذر لم يجزئ ولعذر يجزئ، ويقع الطواف عن المحمول إن نوي عنه أو نوى كل منهما عن نفسه، وإن نوي عن الحامل وقع عنه، وإن نوى أحدهما عن نفسه والآخر لم ينوي وقع عن من نوى. طيب، يقول: ومن طاف أو سعى راكبا أو محمولا لغير عذر لم يجزئ. فالمشي في الطواف وكذلك في السعي شرط لصحته، شرط الصحة، لأن الله عز وجل: وليطوف. والراكب لم يطف وإنما طيف به. فمن شرط صحة الطواف ومن شرط صحة السعي أن يطوف الإنسان وأن يسعى ماشيا. فإن طاف راكبا لغير عذر أو سعى راكبا لغير عذر فإن ذلك لا يصح. ولا يرد على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف راكبا على بعير، لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لعذر، وهو خشية حطمة الناس، ولأجل أن يطلع ويشرف على أصحابه ويعلمهم. قال: ولعذر يجزئه. ويقع الطواف عن المحمول إن نوي عنه أو نوى كل منهما عن نفسه، وإن نوي عن الحامل وقع عنه الحامل، وإن نوى أحدهما عن نفسه والآخر لم ينوي وقع لمن نوى، وإن عدمت النية منهما أو نوى كل منهما عن الآخر لم يصح لواحد منهما. الراكب أو الذي يطاف به راكبا إما أن يكون ممن يعقل النية ويدرك أو لا، فإن كان ممن تنكر منه النية ويميز ويدرك فإن هذا الطواف يجزئ عن من؟ الحامل والمحمول، الحامل والمحمول. فإذا أركب شخصا مثلا في عربة وطاف به ونوى كل من الدافع والراكب الطواف فيجزئ عن هذا وعن هذا، لأن الدافع أو الحامل وجدت منه نية وعمل، والآخر وجدت منه نية. والطواف إما أن توجد فيه من يوجد فيه عمل ونية، وإما أن توجد نية بلا عمل، وإما أن يوجد عمل بلا نية، وإما أن لا يوجد عمل ولا نية. فهمتم؟ الطائف بالبيت إما أن تكون منه أن يكون منه عمل ونية، كما لو أن الإنسان نوى الطواف وطاف حصل منه نية حصل عمل، وإما أن توجد منه نية بلا عمل، كما لو حمل أو طيف به لعذر فيجزئ، وإما أن يوجد منه عمل بلا نية، عمل بلا نية فيجزئ أيضا، كما لو مثاله عمل بلا نية صغير مثل غير مميز يمشي في الطواف فنوى عنه وليه يجزئ، وإما أن لا يوجد منه عمل ولا نية كالصغير المحمول، كالصغير المحمول، فهذا لا يصح فيما لو نوى الحامل أن يكون الطواف عنه وعن المحمول. فلو أن شخصا مثلا حمل صبيا معه وطاف به ونوى أن هذا الطواف يقع عنه وعن من حمل فإنه لا يجزي على القول الراجح، وإن كان المسألة فيها خلاف. لماذا؟ نقول: لأنه لا يمكن أن توجد نية واحدة لعملين مختلفين، أن توجد نية لشخصين، توجد نية لشخصين في آن واحد، واضح؟ أما النية النية الواحدة، فيجوز أن تتعدد للشخص الواحد. أما أن تجزئ نية واحدة أو أن يكون هناك نية لعملين أو لعاملين فهذا لا صح، لعاملين فإن هذا لا يصح. وقول لعاملين احترازا من إيش؟ مما لو كان العامل أو الشخص واحدا. فالإنسان إذا دخل المسجد صلى ركعتين ينوي الراتبة وتحية المسجد وسنة الوضوء هذا مجزئ، لأن هذه نية من شخص. لكن أن تكون نية واحدة لشخصين هذا لا يجزئ وليس له نظير في الشريعة. يجزئ، احنا قلنا يجزئ، وجد منه عمل. أما الصورة هنا فليس من الصبي لا نية ولا عمل. ولذلك احتجنا أن نذكر لكم صورة المسألة، قلنا لكم الطائف إما أن توجد منه نية وعمل أو نية بلا عمل كالكبير مثلا الذي يطاف به، أو عمل بلا نية مثلا معه صبي له 4 سنوات يمشي ونوى عنه يجزئ لأن حصل من الصبي عمل، وإما أن لا يكون منه نية ولا عمل محمول. فهنا إذا إن نوى عن الصبي وقع عن الصبي، وإن نوى عن نفسه وقع عن نفسه، وإن نوى عنه وعن الصبي لم يجزئ إلا عن نفسه، لأنه لا يتصور أن تقع نية لشخصين، نية في عمل واحد لشخصين. نعم يطوف به مرة ومرة. نعم صورة اللي قبلها نية واحدة هو نوى عن نفسه وعن الصبي إيه بس وجد منه عمل، يعني نية لشخصين وعملين، فهموا لنا أو عمل واحد. لا هو نوى الآن نوى في السورة الرابعة بينوي أن هذا الطواف نية عنه وعن الصبي والعمل هذا عنه وعن الصبي. في السورة الثالثة وجدت منه نية عنه وعن الصبي والصبي منه نوع عمل. فمتى لم يوجد من المحمول لا نية ولا عمل لم يجزئ عن تكون نية الطائف مجزئة عن نية المحمول. فصل. ويجزئ الطواف في المسجد ولو من وراء حائل. طيب عرفنا من هذا أن النية في الطواف في المؤلف ما ذكرها وذكر النية. نعم النية شرط لصحة الطواف لأن الطواف عبادة وكل عبادة لا بد فيها من النية. لكن لو قدر أنه نام في أثناء الطواف، يعني مسألة وتقع كثيرا، لو أن المحمول نام في أثناء الطواف، يعني مثلا حمل شخصا أو دفعه بعربة ونحوها ومن طول زمن الطواف نام المحمول مرتاح قاعد على العربية هنا، فهل يبطل طوافه أو لا يبطل؟ نقول مسألة فيها تفصيل. إن كان هذا المحمول أو هذا الراكب قد نوى الطواف عند ابتدائه فلا يضر فيما لو نام، يعني نوى العبادة نوى العبادة. وأما إذا لم ينوي بمعنى أنه نام قبل الطواف ولم ينوي الطواف فلا يصح، لأنه لم يحصل منه نية. واضح ولا؟ وقولنا إنه إذا نوى الطواف عند ابتدائه ثم نام صح، هذا مبني على أن الطهارة ليست شرطا. وأما على القول بأن الطهارة شرط لصحة الطواف فلا يصح، لأن النوم ناقض للوضوء. إذا هذه المسألة يعني مسألة لو نام في أثناء طوافه، لو نام الإنسان في أثناء طوافه، فهنا إذا قلنا بأن الطهارة شرط لم يصح طوافه مطلقا سواء نوى ابتداء أم لم ينوي. وإن قلنا إن الطهارة ليست شرطا صح طوافه بشرط أن ينوي عند ابتدائه. نعم. وهذه المسألة تقع كثيرا، يعني من شدة طول الطواف ربما أن الطائف نعس أو نام قليلا، فعلى القول باشتراط استصحاب النية لا يصح. ويقولنا إن النية تكفي عند الابتداء صح. فصل. ويجزئ الطواف في المسجد ولو من وراء حائل، ولا يجزئ متقهقرا أو منكسا بأن يمشي. نعم. ويجزئ الطواف في المسجد ولو من وراء حائل لعموم قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، فما دام قد طاف بالبيت فإنه يجزئ ولو كان من وراء حائل. فلو قدر في وقتنا الحاضر أنه طاف من وراء مثلا في القبو المسجد أو الخلوة أو طاف في الرواقات رواق المسجد وبينه وبين الكعبة حائل فإنه يجزئ ما دام أنه في المسجد، لأنه يصدق عليه قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. وبهذا نعرف أن رؤية البيت في أثناء الطواف ليست شرط. ولا يجزئ متقهقرا أو منكسا بأن يمشي إلى جهة قفاه أو يجعل البيت عن يمينه ولا على جدار الحج. طيب، لأن من شرط صحة الطواف أن يجعل الطائف الكعبة عن يساره، لكن قلنا إنه يغتفر أن الشيء اليسير يغتفر، فلو حصل في الزحام أن إنسان انحرف يمنة أو يسرى بحيث أنه استقبل جزءا من بدنه الكعبة أو استدبرها فإن ذلك مجزئ، لأن هذا مما يشق التحرز منها سيما في أيام الزحام. نعم. أو يجعل البيت عن يمينه ولا، طيب، ولا على جدار الحجر أيضا، لأن جدار الحجر ليس جدار الحجر شوف جدار الحجر، الحجر منه ستة أذرع من الكعبة من البيت، فجدار الحجر المراد إذا كان الجدار من البيت لأنه لم يطوف بالبيت. أما لو قدر أنه طاف على جدار في وقتنا الحاضر جدار الحجر ومشى فيصح، لأن هذا الجدار ليس من خارج عنه. ولا على جدار الحجر ولا الذي في حكم البيت وهو ستة أذرع وشيء، فما فوق ذلك ليس من الحجر ولا يدخل في حكم البيت، ولا على شاذروان الكعبة بفتح الذال وهو القدر الذي ترك خارجا عن أرض الجدار مرتفعا عن الأرض وهو قدر ثلثي ذراع. طيب، شاذروان الكعبة ما فضل عن جدار الكعبة، وهو مثل كان سابقا كالدكة المحيطة بالكعبة، يقول لا يصح الطواف لأنه من الكعبة، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الشاذروان ليس من الكعبة، وهذا فيما سبق حينما كان يمكن أن يطوف على هذا الشاذروان، أما الآن فالشاذروان صار مسنما لا يمكن يطوف به، اللهم إلا أن يتعلق بحبال، من يفعل هذا؟ نعم. ولا إن ترك شيئا من الطواف وإن قل أو لم ينوي أو طاف خارج المسجد. طيب، ولا إن ترك شيئا من الطواف، لأن الله يقول وليطوفوا بالبيت، والباء تدل على الاستيعاب، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف مستوعبا في جميع الأشواط، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. أو محدثا أو نجسا أو شاكا في طهارته وهو في الطواف لا بعد فراغه منه، أو عريانا أو انكشف من. طيب، أو لم ينوي، مراد لم ينوي، هل مراد لم ينوي الطواف أو لم ينوي التعيين؟ يشمل هذا وهذا، فلم ينوي يعني لم ينوي الطواف، ولم ينوي يعني لم ينوي تعيين هذا الطواف، لأنه لا بد في الطواف من أمرين، نية الطواف ونية أن يكون هذا الطواف عن كذا وكذا. كالصلاة لها نيتان، نية مطلق الصلاة ونية التعيين، فالإنسان الآن لو أراد أن يصلي الظهر هناك نية عامة نية الصلاة، وهناك نية خاصة وهي أن تكون ظهرا، ولذلك لو أبطل صلاته أو قلب نيته بطلت النية المعينة وبقيت النية الأصل التي هي مطلق الصلاة. لكن النية العامة في الواقع لا يتصور أن يخلو منها أن يخلو منها طائف، أو أن يعني لا يفعلها طائف إلا من كان مبتلا بالوسواس، لكن النية التعيين هل هي شرط أو لا؟ بمعنى الإنسان لو أحرم بالعمرة ثم دخل البيت وأراد أن يطوف، فهل يشترط أن ينوي أن هذا الطواف عن العمرة، أو أن النية الأولى عند إحرامه تجزئ، لأن هذه أبعاد وأجزاء، الصحيح أنها تجزئ، وأنه لو نوى عند ابتداء إحرامه النسك والعمرة فلا يشترط في كل جزء من أجزاء العمرة أن ينويه، لأنه ينسحب عليه الكل، كما أنه عند الركوع في الصلاة لا يشترط أن ينوي الركوع، أن ينوي السجود، لأن النية الأولى كافية. نعم. يقول: أو طاف خارج المسجد، لقول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، وما كان خارج المسجد لا يلحق به ولا يسمى مسجدا. أو محدثا، سواء كان محدثا حدثا أصغر أم محدثا حدثا أكبر، فالطهارة شرط لصحة الطواف. والدليل على أن الطهارة شرط لصحة الطواف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن أول شيء بدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف، أن توضأ ثم طاف. وهذا فعل مجرد، لكن يؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وهذا هو المشهور عند أكثر العلماء، أن الطهارة شرط لصحة الطواف، فلو طاف محدثا أو طاف طاهر متطهرا ثم أحدث فإن طوافه يبطل، فمتى حصل الحدث بطل الطواف ولو كان في أثنائه، ولو كان في أثنائه. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أن طواف المحدث يصح ويلزمه دم. وهناك قول ثالث في المسألة، أنه يصح طواف المحدث فيما إذا كان ناسيا أو جاهلا. والقول الرابع أن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف، وأنه لو طاف محدثا ولو كان عالما فإن طوافه صحيح. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه ليس هناك دليل على اشتراط الطهارة للطواف، اشتراط طهارة الطواف. واضح الآن؟ وهذا القول وإن كان له يعني كان قولا جيدا ولو حظ من النظر، لكن يعني يمكن الجمع بين هذه الأقوال بأن يقال إننا في هذه المسألة نفرق بين من فعل ومن لم يفعل. فلا يجرؤ إنسان أن يقول لشخص أو أن يفتي الناس بأن يطوفوا وهم على غير طهارة، لا يمكن أن شخصا عاقلا فضلا عن المؤمن أن يأمر شخصا بأن يطوف على غير طهارة، فيؤمر ابتداء بالطهارة. لكن لو قدر أنه جاء يسأل وقال: إني أحدثت في أثناء الطواف من الزحام أو طفت محدثا ناسيا، يحكم بطوافه أو يحكم بصحة طوافه. وهذا يكون فيه جمع بين الأقوال، ويكون استعمال هذا القول ضرورة. يقول: أهو ناجسا، يعني لو طاف نجسا، فمثلا لو كان على ردائه نجاسة أو في بدنه نجاسة لم يصح، لأنه يشترط لصحة الطواف ما يشترط في صحة الصلاة. والقول باشتراط أن الطهارة من النجاسة أضعف من القول باشتراط ماذا؟ الطهارة من الحدث. والصواب أنه لو طاف نجسا فإنه يجزئه، أو شاكا في طهارته، يشك هل هو متطهر أو غير متطهر، لأن الأصل عدم الطهارة. قال: وهو في الطواف لا بعد فراغه منها، إذا شك في الطهارة في أثناء الطواف فإنه لا يصح، لأنه كان مترددا، هل الطواف تردد هل هو صحيح أو غير صحيح. والطواف عبادة لا بد فيها من أن يكون جازما بنية أنه صحيح، ومع التردد والشك لا يمكن الجزم. وقوله لا بعد فراغه منه،